ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي كأنها عين أبي تحي كأنه تحي لشيخ حينئذ من الأنصار قطع عليه تعرف ما أعرف أظن ضبط يا شيخ تحي ممكن لا ما ضبط ما قبل ذلك تحي أظن ما يعرف أول ضبط ما قبل ذلك وراجع قطع عليه تعرف ما بينه وبين حجرة عائشة وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا وإنه يحصر المؤمنين بالياء وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يلقون الله عز وجل وجنوده حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي أو قال هذا كافر فتعال فاقتل قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتسالون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى وحتى تزول جبال أمرات بها ثم على أثر ذلك القبر القبر أخرجه أحمد وفي سنبي ثابت بن عباد العبدي لم يوثقه غير ابن حبان باقي رجاله ثقات وأخرجه مختصرا أبو داود والنسائي في بعض أنثار الغرابة في بعض أنثار الغرابة كما جرى على هذا ما يكون محتمل في بعض ما خالف في النصوص فهذا الذي صح صلى الله عليه وسلم أن يصل بصلاة الكسوف وخطبتها وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخر منها كل ركعة بثلاث ركوعات فهذا وقد روي عنه اللهم صل وسلم على صلاة المتبايعين من اللي عندكم الفرصة لجمع ما ورى بها المتبايعين كان العلم السلام الفرصة محمد عندك فرصة تجمع نعم تجمع مع الجاهل المتبايعين إيه؟ إن شاء الله كل إن شاء الله إن شاء الله مع كلام عن الجاهل إن شاء الله أنا جبت لك بدور لا ما أنا ورد مع كلام عن العلم إن شاء الله ولكن فروسية فيها بحث جيد كان في خلال الإسلام أيضا في المتبايعين نعم خطوة كسوف يشرع لها الوقوف نعم يشرع لها الوقوف نعم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى من اللي عندهم فرصة يسمع ما ورا بها مثل اي انسان عايش في الله عندك فرصة محمد عندك فرصة نعم تجمع مع الجاهل المتبايعين ان شاء الله كل ان شاء الله ان شاء الله مع كلام عن العلم ان شاء الله انا جبت لك بدور لا ما يسمع ما ورا بها مع كلام عن العلم إن شاء الله. الفروسية فيها بحث جيد. كان في خلال الإسلام أيضا في المتبايعين. نعم. خطوة كسوف يشرع لها الوقوف. نعم. يشرع للوقوف كسوف يقف يعني كما يشرع لخطبة العيد والجمعة أو أنه في بعض الروايات أنه صعد منبر صحيح صحيح صحيح. صعد منبر وخطبهم. ولا فيها واسع إذا صعد منبر أو وقف أو خطبهم وذلك أو فيه واسع. المهم تنفيذه لو خطرهم وجالس الظاهر يحصل مقصود ولا فيما إذا كان مقلعين ما في حاجة في المنبر أما إذا كان في حاجة في المنبر أو كان هناك مكبر يكفي حصل مقصود نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال إنه ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من سبب صلاة الكسوف وخطبتها. هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من سبب صلاة الكسوف وخطبتها وقد روي عنه انه صلى على صلاة اخر منها كل ركعة ثلاث ركوعات ومنها كل ركعة بأربع ركوعات ومنها أنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك فالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. قال الشافعي كان المؤلف نسيها خلف الله ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل فقال روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات كل ركعة. قال الشافعي فقلت له أتقول به أنت؟ قال لا ولكن لما لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم يعني حديث الركوع من الركعة. فقلت ومن وجه منقطع ونحن لا نحدث المنقطع عن الانفراد ووجه نراه والله أعلم غلطا. قال ليطي وراد المنقطع قول عبيد بن عمير حدثني من أصدق. قال عطاء حسبته يريد عائشة رضي الله عنها حديث وفيه فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات. وقال قتادة عن عطاء بن عبيد بن عمير عنها ست ركعات في أربع سجدات. فعطاء إنما أسنده عن عائشة رضي الله عنها بالظن والحسبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة رضي الله عنها وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها خلافه وعروة وعمرة وخص بعائشة وأزر لها من عبيد بن عمير وهما اثنان فروايتهما لا تكون هي محفوظة. قال وأن الذي رآه الشافعي غلطا فأحسبه حديثا طائعا جابر انكسرت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس إنما انكسرت الشمس للشمس لمن انكسرت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات من الحديث. قال ليطي من نظر في قصة هذا الحديث وقصة حديث أبي الزبير علم أنهما قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. قال ابن وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وبين هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة. فوجدنا رواية هشام أولى يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط لكونه ما للزبير أحفظ من عبد الملك ولموافقته روايته في عدد الركوع لكونه ما للزبير أحفظ من عبد الملك ولموافقة رواية حتى لا نعرف كيف على ما الله عنه ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية أمرة وعروة عن عائشة رضي الله عنها ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ثم رواية يحيى بن سليم وغيره. قد قول بعض الميت في روايته أنا طاع رواه جريج قصادة أنا طاع عن عبيد بن عمير ست ركعات في أربع سجدات. فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها خلاف والوافق عدد كبير أولى برواية عطاء اللتين إنما إسناد أحدهما للتوهم والأخرى يتفرد بها عنه عبد الملك بن أبي علي سليمان الذي قد صلى عليه الغرض في غير حديث. قال وما حديث حبيب بن علي ثابت عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف فقرا ثم سجد. قال والاخرى مثلها فرواه مسلم في صحيحه ومما تغرب به حبيب بن علي ثابت. وحبيب من كان ثقة فكان يدلس ولم يبين فيه سماعه من طاووس فيشري أن يكون حمله عن غير موثوق به. وقد خالفه في رفعه ومثله سليمان المكي الأحول رواه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله ثلاث ركعات في ركعة. وقد خورف سليمان أيضا في عدد الركوع فرواه جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل ركعة ركوعا. قال وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذه الروايات الثلاث فلم يخرج شيئا منها في الصحيح لمخالفة إنما هو صح إسنادا وأكثر عددا وأوثق رجالا. وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. قال البيهقي يا حذيفة مرفوعا أربع ركعات في كل ركعة وإسناده ضعيف. روي عن أبي بن كعب مرفوعا خمس ركوعات في كل ركعة. وصاحب الصحيح لم يحتج بمثل إسناد حديثه. قال وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا وأن الجميع جائز. فمن ذهب إليه إسحاق بن راهوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي واستحسنه بن المنذر. والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. قلت والمنصوص عن أحمد أيضا أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. وفي قال في رواية المروزي وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان. وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هي غلط وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم والله أعلم. وأمر صلى الله عليه وسلم في الكسوف بذكر الله والصلاة. قال المقيم وحكاها من يقل هو الصواب صواب أن المحفوظ ركعتان في كل ركعة ركوعان في كل ركعة وسجدتان. وأما رواية ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات فهو وهم أنا قضية واحدة يوم مات إبراهيم هي قضية واحدة وهذه رواية معلولة ما عدا رواية أنه صلى ركعتين في ركوعين وسجدتين وقراءتين هي محمولة عن الشيخين من رواية ابن عباس ومن رواية عائشة ولها شواهد هذه أخيرها التي يجب أن تعتمد وما سواها هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وهنا فيه أصحابه كما ذكر البياقي رحمه الله ولهذا أعرض عنها أبو عبد الله البخاري ولم يعرفها في كتابه وقال بالتصحيح هذه الرواية من قال من أئمة رحمة الله عليهم الحاصل أن هو من قال بأن المحفوظ ركوعان وقراءتان وسجدتان في الركعة هذا هو الصواب وأسباب ذلك هو شهادة قضية واحدة لو كان قضية متعددة لا يمكن لكن قضية واحدة يوم مات إبراهيم كل يقول في روايته يوم مات إبراهيم نعم قول أخ الله يحتمل أن وقع القائد في هذه الأشياء لا لا يتأمل من النصوص يعني هل يحتج بهم من تقييم العلي قد يخفى عليه مثل هذا ويتهم بقضيه متعدد في قضيه هذا ما فيه تعدد موت إبراهيم مرة واحدة ما مات مرتين ولا مات مرات مات مرتين واحد بركة تقول على وأمره نعم قال صلى الله عليه وسلم في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة والله أعلم. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما قال المعلم رحمه الله أمر في الكسوف بالصدقة وذكر الله جل وعلا والاستغفار والعتاقة والصلاة يا هلا وهلا فانزعوا الى ذكري والى دعائي واستغفاري وامرهم بالتكبير وامرهم بالعتق وامرهم بالصدقه كل هذا مطلوب ينبغي للمسلمين وقت الكسوف يفعلوا هذا كله مع الصلاه استغفار وصدقات على الفقراء وتعظيم الله وتكبير وذكر الله عز وجل وعتق الرقاب مع الصلاه نعم لم يعرف عنه مره واحده نعم لن يصل عين مرة واحدة يوم مات إبراهيم نعم آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها حديث ولا كلام أحمد ولا كلام حديث يا عمد عند ريس أنه قال يعتبر عبادة نعم يعتبر بها عبادة نعم ظهرنا ظهرنا تصبح يحتجر إلا بالاجتياء والاختبار نفس يحتجر الله قال تعتبر الله والأبصار نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الغيب رحمه الله تعالى فصل في يده صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجهه أحدنا يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال اللهم أغنى اللهم أغنى اللهم أغنى اللهم أغنى اللهم أغنى اللهم أغنى الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم على الناس يوم يخرجون به إلى المصلى فخرج لما طلعت الشمس وتوارثت إلى المتخفي المتوارثين فلما وعد المصلى طيب المنبر ان صح والا ففي القبر منه شيء فحمد الله واثنى عليه وكبره وكان مما حذر من خطبته ودعائه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت تفعل ما تريد اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء وأنزل علينا الغيث

كما يبتليه بالسراء والنعمة الشدة تارة وبالرخاء تارة، ينيب إليه الرخاء ويشكروه ويبرأ إليه الشدة ويكون إلى ساقتهم وحاجتهم ويعلموا أنه فقراء إليه سبحانه وتعالى وإن كانوا أفضل الناس. ومن أعظم أسباب الجذب والقحط وجود المنكرات والمعاصي وعدم رحمة الفقراء والمساكين والمحاويج، فيستعتب الله عباده ويذكرهم لينتبهوا وليتوبوا إليه وليعودوا إليه سبحانه وتعالى بالتوبة والاستقامة. نعم. استسقى على منبر المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم بهذا الاستسقاء صلاة. انظر كلمة ابن ماجه في إقامة الصلاة قال ما فيها بالدعاء والاستسقاء. نزل على هذا. نعم. ماذا صحت هذا؟ ما صحت هذا. في أي شيء تخطبه؟ مثل العيد. نعم. صلى كما صلى في العيد عليه الصلاة والسلام. نعم. سبعة في الأولى وخمسة في الأخرى. نعم. فيما تيسر ما له يوم معين. يستمر في الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة كل أيام الأسبوع. نعم. كذلك رفع اليدين في حال الخطبة يوم الجمعة. نعم. رفع اليدين ورفع الناس أيديهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الناس. كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله. نعم. يستسقى. نعم. في حال الاستسقاء. نعم. لا. إذا كان معرفة الله لعله يحصل بها المقصود، إن كان عداءة غير العداءة. نعم. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل فحذر من دعائه حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا عاجلا غير رائع نافعا غير ضار. رواه ابو داود عن الصلاه باب رفع اليدين للاستسقاء وبيقي من حديث جابر بن عبد الله واسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقوله مليئا أي لا مرأة وصف، وقال امرأة البلاد إذا أصبت ويروى مربعا بالباء أي منبتا للضبيع. الرجل قال فأنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قلبة حجر ينعطف عن يمين خارج من المسجد. الوجه الثالث والمعرفة. نعم. رواه أبو داود عن الصلاة باب رفع اليدين في الاستسقاء وأحمد عن عمير مولى أبي له وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. ورواه النسائي والترمذي عن عمير مولى أبي له عن أبي له وهو وهم من أحد رواياته. نعم. والترمذي عن عمير مولى أبي له عن أبي اللحم وهو وهم من أحد رواته. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم أول ما حج أبي اللحم تعليق هو أول تعليق رواه أبو داود الصلاة وأبو رفع اليدين للاستسقاء وأحمد عن عمير مولى أبي اللحم وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. رواه النسائي والترمذي عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم عن عمير ولا عمير بس عن أبي اللحم الأول عن مولاه الأول

وإن خرجوا طلابهم في سنة ما بعدهم به في سنة، وإن دعوا على اجتماعهم وسألوا الله واستغاثوا به في سنة. نعم. الله أنت مثل أخير منصرف الله. نعم. مثل منصرف يعني أكثر. ما أعرفها أصلاً. فلما كبر المطر سألوا للاستسقاء واستسقى لهم. لقد وقعت عند الحيث المغربية. واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب من رديد إزاره. فانطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنا لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب من رديد بذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل فاستغل في السماء. منكر لأن المثل منكر إن الإزارة تضطر به العورة والسطر يأمره ويمشي عريان ومعنى قول أبي لبابة إن انتظر مطر وسقط على التمور وفي مرابد المرابد أحواس التمر يعني وعاء التمر محل تجيه التمر يضرها ويفسدها على الناس فبهذا خاف أبو لبابة يعني معناه انه طلب من ان يؤجل قابل الاستسقاء حتى الناس يدخلون تمورهم في منازلهم ويخرجونها من المرابد على تجفيفها حتى لا تفسد بنزول المطر. نعم. هذا وهذا لا مساله مكانه من جهات العريان من جهه العريان اسد ولا قد تكون حاجه شديده ولو كان حصل الترمعصر يستطيعون دخولها يخافوا من المطر لكن قيام العريان هو محل النكاره. نعم. ولما كبر المطر سالوا الاستسخاء فاستسخى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا. وكان يحسن ثوبه حتى يصيبه من المطر فسئل عن ذلك قال لأنه حديث عهد لربه. قال الشافعي رحمه الله أكبر من لا أتهم أن يزيد ابن الهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار السيد قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. قال الشافعي في الأم في الاستسقاء وبيقي في السنن الكبرى قال بيقي هذا منقطع وروي في عن عمر وإسناده منقطع فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عن ابن اللاتين وعن إسحاق بن عبد الله وأن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان لن يجي من مجيئه احد الا تمسحنا به. هذا شيء معلش. نعم. تكلم عليه الحسينيون. نعم. وروي فيه عن عمر. نعم. اللي قرا التو. نعم. وروي فيه عن قال البيهقي هذا منقطع وروي فيه عن عمر واسناده منقطع. نعم. فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إسحاق لم يزد عمر إسحاق بن عبد الله لم يطرح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه فأخبر وأشبر فإذا أنصت رأس الزيان وذاب عنه ذلك وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. قال الشافعي وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا إنه كان إذا استسقى قال اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا. كمال إيمانه عليه الصلاة والسلام خشيته من الله عز وجل مع ما أعطاه الله من الإيمان العظيم إذا رأى الغيمة أقبل وأدبر وظهر عليه تغير حتى تمطر فإذا أمطر صدي عنه لأن قوما رأوا الغيم فظنوا أنه نعمة وأنه رحمة فصار عذابا لهم وهم عاجز والله العافية. نعم نعم. قال السالم وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيا مليا مليئا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجاد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأذر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعدي واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. قال الشافعي هو في الأم وفي انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبد الله. نعم نعم قال الشافعي رحمه الله يعني ما فيها من بركات يجلوها الله. نعم فيها بركات يجلوها الله جل وعلا. نعم يعني الله عز وجل هي علاج السماء يعني الإنسان وفي الله ربه الله مثل شريعة السماء حكم السماء يعني حكم الله عز وجل يكسر بعض الناس يطلق. نعم قال الشافعي رحمه الله وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بالاستسقاء رفع يديه. وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده. قال وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال وأخبرني من لا يفتح الله ورحمته وإحسانه جل وعلا ولكن الأفضل أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثل الله ورحمته حتى لا يكون اشتباه. فلو صح عمن نقل عن الصحابة معناه نوع فتح نوع نصر الله أنه نوعا بدلا من قول الجاهلية يعني من فتح الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم نعم. قال أخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجلوس. قال وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجلوس وإقامة الصلاة ونزول الغيث. رواه الشافعي في الأم بالاستسقاء باب طلب الإجابة في الدعاء وهو مرسل لأن مكحولا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الشافعي أيضا مجهول ومن لا أتهم مجهول وله أبهم بلفظ التعبير في الصحيحين أئمة الحديث لا يقبل مبهم ولو بلفظ التعبير